الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لو لها معنيان، التمني وامتناع شيء لامتناع غيره. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلو هذه تأتي لمعان متعددة، ذكر منها المؤلف هذين المعنيين. تأتي هذه إذا كانت مستعملة في نحو قولهم: لو جاءني لأكرمته، هذه تفيد الشرطية، وكذلك أيضا يعني من جهة السببية، وكذلك أيضا أن ذلك يتعلق بالزمن الماضي، كذلك تفيد الامتناع، تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب معا. يعني يقول: لو جاءني لأكرمته، هو لم يأتي فلم يحصل الإكرام، شرط الإكرام هو المجيء، هذا الشرط لم يحصل ولم يتحقق، وكذلك أيضا بناء عليه لم يتحقق المشروط. كذلك هذه تأتي تكون حرف شرط في المستقبل، إلا أنها لا تجزم. المعنى الأول هي شرط في الماضي، لو جاءني في الماضي، وتأتي أيضا للمستقبل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لو تركوا في المستقبل، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم في المستقبل، هذه تكون لهذا المعنى على تفاصيل يذكرونها في هذه الحال. كذلك تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن، إلا أنها لا تنصب، وأكثرهم لا يثبت هذا لها، فقالوا إنها شرطية. ودوا لو تدهن فيدهنون، بعضهم يقول ودوا لو تدهن يعني أن تدهن، أنها بمعنى أن المصدرية، يعني ودوا إدهانك فيدهنون، لكن الأكثر لا يثبتون ذلك لها، ويقولون فيه مقدر محذوف. على كل حال، كما قال الله تبارك وتعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يقولون يود أحدهم أن يعمر عندما أثبتوا لها ذلك. تأتي أيضا للتمني: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يعني فليت أن لنا كرة. وقد تأتي للعرض كما تقول: لو تأتينا فتنزل عندنا، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، أو نحو ذلك، هذه للعرض. وذكروا أيضا من معانيها التقليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أن ذلك للتقليل. ما ذكره ابن جزي رحمه الله من أنها تكون للتمني وكذلك لامتناع شيء لامتناع غيره، هذا الأكثر في استعمالها والأشهر، والله أعلم. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: لولا لها معنيان، العرض مثل لوما، وامتناع الشيء لوجود غيره. نعم، لولا أيضا تأتي لعدة معان، من ذلك أنها تدخل على جملتين: اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى. تقول: لولا زيد، يعني موجود، لأكرمتك، فالأولى اسمية، زيد موجود، لا أكرمتك، هذه فعلية، فامتنعت الثانية لوجود الأولى، امتنع الإكرام لوجود زيد. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي، هذه مؤولة بمصدر لأمرتهم، هذه جملة فعلية، امتنع الأمر عند كل وضوء، وذلك مراعاة لما ذكر من إلحاق المشقة بالمكلفين، فهي على كل حال تفيد الامتناع، امتناع الشيء لوجود غيره. كذلك تأتي للتحضيض والعرض، ذكر بعضهم أنه يليها في هذه الحال الفعل المضارع إذا كانت للعرض، إذا كانت للتحضيض: لولا تستغفرون الله، هل لا تستغفرون الله، لولا أخرتني إلى أجل قريب. والفرق بين العرض والتحضيض أن العرض يكون من قبيل الطلب برفق، من قبيل الطلب برفق، يعني هو تلطف بالطلب، وأما التحضيض فهو طلب بحث، طلب بحث، فهذا هو التحضيض. ومن معانيها التي تأتي لها تبكيت، تنديم، توبيخ ونحو ذلك. وقيده بعضهم بأن يليها في هذه الحال الفعل الماضي، الفعل الماضي: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هي بهذه الحال تكون بمعنى هل، تكون بمعنى هل، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هذا الإفك، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وبعض أهل العلم يفرق بين الحالتين، يعني كونها تأتي للتحضيض أو للتبكيت، يقولون إذا كان ذلك مما يمكن استدراكه أو كان للمستقبل فهي للتحضيض، وإذا كان لا يمكن استدراكه قد فات فهي للتبكيت. فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم هؤلاء هلكوا، فهي للتبكيت، انتهى، أنزل الله عز وجل بهم بأسه وعذابه المستأصل، فيقول: لولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية، أصحاب عقول راجحة، ينهون عن الفساد في الأرض. ففي هذا تكون للتبكيت، يعني إذا قلت لإنسان في أمر مكروه قد وقع له وانقضى لا يمكن الاستدراك، تقول: لولا سمعت نصيحتي، هذا للتبكيت. وأما إذا كان للمستقبل أو فيما يمكن استدراكه فإنك تقول له: لولا تجتهد، لولا تتقي الله فتفلح، فيكون ذلك للتحضير. والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: لما لها معنيان: النفي وهي الجازمة، ووجود شيء لوجود غيره. وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما، وقال الكوفيون: هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. عندكم في هذه النسخة لما ولما معنها هكذا، النسخة الأخرى مفصولة، مفصولة هنا، أي مفصولة في النسخة الأخرى. على كل حال لما يقول لها معنيان: النفي وهي الجازمة، يعني تكون حرف نفي مبني على السكون يجزم المضارع، يقول: ووجود شيء لوجود غيره. في هذه الحالة بعضهم يقول هي اسم مبني على السكون، اسم مبني على السكون. لما هذه تأتي نافية كما ذكر ابن جزي رحمه الله، تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيا في المعنى، وتفارق لم أيضا للنفي، وهي جازمة في أن منفي لما، يعني الفرق بين لم ولما أن منفي لما مستمر يستمر في النفي إلى الحال، تقول لما يصل لما يحن بعد، بمعنى أن هذا النفي مستمر إلى هذه اللحظة. لما يتعلم زيد أن ذلك لم يحصل إلى الآن. هناك فرق أيضا آخر أن من فيها لا يكون إلا قريبا من الحال أيضا مع توقع حدوثه، بل لما يذوق عذاب، ما ذاقوه بعد إلى الآن، لما يذوق عذاب، لكن هذا المنفي يتوقع حدوثه، وقد يدل السياق على أنه يقطع بحدوثه لكنه لم يحصل بعد، لم يتحقق. تقول لما يصل زيد يعني أنت تتوقع وصوله، لكن حينما تقول لم يصل زيد ربما لا يأتي، فاللفظ لا يدل على توقع المجيء. ثم هي لم نفي لحصول الشيء مطلقا من غير استمرار إلى الحال. كذلك أيضا لما هذه تأتي شرطية، تكون شرطية وتختص بالماضي، اللي قبلها تختص بالمضارع، لما يأتي زيد هذه تختص بالماضي إذا كانت شرطية فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما، تقول لما جاءني أكرمته، لاحظ جاء فعل ماضي، لما جاءني أكرمته، اقتضت جملتين مرتبة إحداهما على الأخرى، يعني حصلت الثانية لتحقق الأولى، لما جاءني أكرمته، لما جاءني أعطيته. ويقال فيها في هذه الحالة بأنها حرف وجود لوجود، لاحظ لولا امتناع لوجود، هذه وجود لوجود، أو يسمونها حرف وجوب لوجوب، وجوب بمعنى وجود، لما جاءني أعطيته، وجد المجيء فوجد الإعطاء، وجود لوجود، وجودي كذا لوجودي كذا. بعضهم يقول هي حرف هذه يعني الحال، وبعضهم يقول هي ظرف بمعنى حين، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، لما وجد الإنجاء حصل الإعراض، وجد الإعراض، حرف وجود لوجود تختص بالماضي، أنجاكم الزمن الماضي، فهذه تكون شرطية. فلما نجاهم إلى البر، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط، حصلت المجادلة بعد ذهاب الروع، فحينما يقال هي حرف وجود لوجود معنى ذلك الشرطية، أن وجود هذا مشروط بوجود الذي قبله. تأتي أيضا هذا الثالث، تأتي استثنائية فتدخل على الجملة الاسمية، إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ، يعني تكون استثنائية بمعنى إلا عليها حافظ، وتدخل أيضا على الماضي في هذه الحال لفظا لا معنى، ما تقول مثلا أنشدك الله لما فعلت كذا، لما يعني إلا فعلت كذا، فعلت ماضي، فدخلت على الماضي لفظا، وإلا أنت تريد منها أن يكون ذلك في المستقبل، يعني ما أسألك إلا فعلك كذا، فصار لما هذه تكون نافية وتكون شرطية وتكون استثنائية بمعنى إلا، وأما لما بالتخفيف يقول فهي لام التأكيد دخلت على ما يعني النافية، وقال الكوفيون يعني من النحات هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي، يعني هذه التي ذكرناها في النوع الثالث أن تكون استثنائية على قول الكوفيين. بل لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب هذه ما معناها؟ أنها نافية، بل لما يذوق عذاب تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيا، كذلك في قوله تبارك وتعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وهكذا والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال لا ثلاثة أنواع، نافية وناهية وزائدة. نعم، هذه لا تكون بهذه الأحوال التي ذكرها، فالنافية مثل قالوا لا ضير، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لا فوت. وأما الناهية هذا كثير، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الزائدة قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ما منعك إذ رأيتهم ضلوا يعني أن تتبعني، أكذا يقولون. سبق الكلام على الزيادة وهم يقصدون زائدة إعرابا وليست بزائدة في المعنى، إنه لا يوجد في القرآن ما لا معنى له، مع أن بعضهم كما هو معلوم يقولون لا يصح التعبير بالزيادة من باب التأدب، فيعبرون عن ذلك يقولون صلة ونحو ذلك. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يقولون المعنى ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد. تجدون كلاما كثيرا للمفسرين في توجيه دخول لا في هذا الموضع، لكن هذا أحد الأقوال أنها زائدة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أتل ما حرم ربكم ألا يعني أن تشركوا، يعني حرم مؤولة بمصدر حرم عليكم إشراكا به، فيقولون بأن لا هذه زائدة، أكذا يقولون. فهذه ثلاثة معاني. تفضل. أحسن الله عليك. قال اللام خمسة أنواع، لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة. ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان، الملك والاستحقاق والتعليل، وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، وقد تأتي بمعنى عند نحو وأقم الصلاة لذكري، وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس. ولام كي معناها السببية والتعليل، وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقد تأتي بمعنى أن المصدرية، ومنه قوله يريد الله ليبين لكم. نعم، هنا في قوله بأن لم كي معناها السببية والتعليل، إن الطبعة الثانية التشبيه، لكن الصحيح ما عندكم السببية والتعليل. اللام تأتي لمعاني، تكون لام التي يسمونها لام الابتداء، هذه مفتوحة تدخل في ابتداء الكلام، لابتداء الكلام لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده الحديث. لله فتكون لي ابتداء وافتتاح الكلام، وفائدتها توكيد مضمون الجملة لأنتم أشد، وتزحلق مع إن في صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين، من أجل لا يؤكد بمؤكدين. إذا جاءت الجملة في أولها إن معروفة للتوكيد فتزحلق هذه اللام بعد ذلك فلا تكون في ابتداء الكلام. حينما تقول مثلا إن الله لكريم فهذا زحلقت من أول من الصدر لوجود إن. الثانية التي يقال لها لام التعريف، هذه اللي يقال قل ابن مالك الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، تقول الكتاب، المدرسة، المسجد ونحو ذلك. فأهل اللغة النحاة بعضهم يقول إن حرف التعريف هو الكتاب، وبعضهم يقول إن حرف التعريف هو اللام فقط، اللام فقط الحرف تعريف أو اللام فقط، فهذه اللام تأتي للتعريف. الثالث من معانيها أو استعمالاتها هي ما تعرف بلام الأمر، لام الأمر، وقد تسكن بعد ثم ليقضوا تفثهم. لام الأمر الأصل أنها مكسورة، ليقضوا تفثهم فيتدل على الطلب، وهكذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فهذه تدخل على المضارع فتجزمه وتكون مكسورة، لكن إسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها بعد الفاء والواو، تدخل على المضارع. معروف أن الأمر يكون الأمر الصريح يكون بفعل الأمر افعل، أو الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر لتفعل، تقول اقرأ أو لتقرأ، اعمل أو لتعمل، وهكذا. هذا الأمر الصريح، أما الأمر غير الصريح فهذا له قد يأتي بصيغة الخبر ومعناه الأمر، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن الصيغة خبر والمقصود المعنى الأمر يعني ليرضعن، لكن هاتان صيغتان فعل الأمر المباشر أو دخول لام الأمر على المضارع. هناك نوع رابع يسمى لام التقوية، هذه لام جر تدخل على مفعول العامل الضعيف، مفعول العامل الضعيف مثل مصدقا لما معهم، فعال لما يريد، فلما ضعف العامل دخلت هذه اللام للتقوية، دخلت للتقوية. لاحظ كلام ابن جزي يقول وقد تأتي للتعدي يعني للتعدية إذا ضعف العامل، هذه هي المقصود، فإن العامل قد يكون فعلا مثل تقول مثلا أخذت الساعة، فأخذ هذا هو الفعل العامل، وقد يكون ما يقوم مقام الفعل، ما يقوم مقامه كالمصدر اسم الفاعل ونحو ذلك، فإذا ضعف العامل فإنها تدخل هذه اللام للتعدية أو للتقوية. هنا أيضا لام الجحود، وهي لام جر تدخل على أن مضمرة ناصبة للمضارع، وهذه يقول لابد أن تسبق بكان المنفية، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يكن الله ليغفر لهم. فهذه هذه يقال لها لام الجحود، لام جر داخلة على أن مضمرة ناصبة، يعني وما كان ربك ليهلك يعني لأن يهلك، لم يكن الله ليغفر لهم يعني لأن يغفر لهم. سميت لام الجحود لأنها لا تقع إلا في سياق النفي، لا تقع إلا في سياق النفي. فعلى تفاصيل على كل حال في هذه الأنواع المذكورة، ومثل هذا يحتاج إليه، يحتاج إليه طالب العلم. لا أحب أني أتوسع في هذا كثيرا، فإن ذلك قد يعسر فهمه على بعض الإخوان، لأن مثل هذه الأشياء الدقيقة قد يحتاجون إلى أشياء قبلها. لكن هنا في كلام ابن جزي رحمه الله يقول: ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان، وذكر الملك والاستحقاق والتعليل. الملك والاستحقاق والتعليل، الملك والاستحقاق والتعليل، أو يقال الملك والاستحقاق والاختصاص، لام الجر. التعليل واضح، تقول فعلت كذا لكذا، يعني تعلل هذا الفعل، لماذا فعلته؟ لكذا. أتيت لرؤيتك، يعني من أجل رؤيتك، هذا للتعليل. لكن الذي يحتاج إليه هو معرفة الفرق بين اللام التي تكون للاستحقاق أو للاختصاص أو للملك، هذه التي يذكرونها دائما، قل الحمد لله، هل هذه للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص؟ يذكرون فرقا بين هذه الأنواع الثلاثة، ولكنه قد لا يضطرد، قد لا يضطرد. يعني متى تكون للملك؟ يقولون إذا أضيف ذات إلى من من شأنه أن يملك فهي للملك. تقول الساعة لزيد، السيارة لعمر، فزيد من شأنه أن يملك، أضفت إليه هذه الذات. فإذا أضفت إليه معنى فهذا للاستحقاق، الحمد لله، الحمد معنى، يعني الحمد مستحق لله، الحمد مستحق لله. إذا قلت الملك لله فهذه للملك، إذا قلت الكون لله، الأرض لله، فهذه للملك. وإذا قلت الحمد فالحمد معنى، لله فهذه للاستحقاق، مستحق لله. يعبر المفسرون هكذا، قل الحمد مستحق، هذه للاستحقاق. متى تكون للاختصاص؟ يقولون إذا أضفت ذاتا لذات ليس من شأنها أن تملك، ليس من شأنها أن تملك، تقول المفتاح للباب، يعني مختص بالباب، فهذا للاختصاص، للاختصاص. تقول الباب للمسجد، الغلاف للمصحف، تقول مثلا هذا الغطاء للقارورة، يعني أنه يختص بها، فهذه تكون للاختصاص. هكذا تفرق بين هذه التي تتكرر كثيرا في كلام المفسرين، ولذلك يذكرون من معانيها على كل حال أنها تكون للجر، هذه الجارة التي أشار إليها ابن جزي وذكر لها هذه المعاني الثلاثة، والواقع أن المعاني أكثر من ثلاثة، يعني إذا كانت جارة. لام الجارة هذه تكون مكسورة دائما، إلا مع إلا في بعض الحالات القليلة، يقولون مع المستعان المباشر لياء فتكون مفتوحة. يا لله، فهذه يقولون هي لام الجر لكنها جاءت مفتوحة في هذه الحال. بعضهم يذكر للام الجر هذه التي ذكر لها ابن جزي 3 معاني، بعضهم يذكر لها 18 معنى الجارة. انظروا إلى سعة اللغة ودقتها. هذه حرف اللام في حالة من الحالات إذا كانت جارة 18 معنى. كل ما أوغل الإنسان في دراسة هذه الأشياء ومعرفتها، فعندئذ حينما ينظر في التفسير، ينظر في كلام الله عز وجل، فتوارد عليه المعاني ويتوقف كثيرا قبل أن ينطق بحرف. بينما الذي ليس له إدراك لهذا كله أصلا ويسارع على البديهة ويطلق الأحكام والمعاني والتفسير ويتكلم بجرأة في كتاب الله تبارك وتعالى وخالي الذهن من كل المقومات التي تؤهله للكلام في ذلك. فاللام الجارة هذه كما ذكرت تكون للاستحقاق، للاستحقاق هذه التي تكون بين معنى وذات، كما قلنا الحمد لله يعني مستحق لله. ويل للمطففين، ويل إذا قلنا أنها كلمة وعيد، ويل للمطففين يعني أن ذلك مستحق لهم. لكن هذا لا يضطرد كما سبق، يعني مثلا في الاختصاص بعضهم يقول إن قوله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا، بعضهم يقول هذه للاختصاص. لو أردت أن تنزل هذه على المعاني السابقة الملك والاختصاص والاستحقاق، فهل هنا يقال إن له أبا أن ذلك للملك؟ الجواب لا. هل هو للاستحقاق؟ الجواب لا. فبعضهم يقول هذه للاختصاص. لاحظ أضاف ذاتا إلى ذات من شأنها أن تملك، الإنسان يملك، وصارت للاستحقاق لم تكن للملك. والمعنى الذي ذكرته قبل قليل أنها تكون في هذه الحال للملك، لكن أشرت إلى أن هذا لا يضطرد، لا يضطرد لكنه كثير. لكن الملك مثل له ما في السماوات وما في الأرض، هذه لا شك أنها للملك. وبعضهم يذكر غير الملك أيضا، التمليك، تقول وهبت لزيد أرضا، وهبت لزيد كتابا يعني ملكته. وبعضهم يذكر شبه التمليك أيضا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم. هل الزوجات من قبيل الملك للإنسان؟ الجواب لا، لكنه شبه ملك. بأي اعتبار؟ أنه يملك البضع. فهذا العقد على ماذا؟ هل هو عقد إجارة ولا عقد بيع ولا عقد؟ هو عقد نكاح، فيه شبه تمليك، وذلك أنه يملك البضع. وتأتي للتعليل كما ذكر ابن جزي رحمه الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين يعني من أجل أن تبين للناس ما نزل إليهم. وتكون يقولون لتوكيد النفي، وهذه التي مضت وهي لام الجحود، وتكون أيضا لموافقة إلى، يقولون بأن ربك أوحى لها يعني إليها، كل يجري لأجل يعني إلى أجل. وتكون أيضا بمعنى على، هذا الذي يسمونه التضمين، تضمين الحرف معنى الحرف، حروف الجر تتناوب، هذا قول الكوفيين المشهور عنهم. أما البصريون فهم يقولون بتضمين الفعل وما يقوم مقامه مقام الفعل. فتكون بمعنى على في الاستعلاء الحقيقي يقولون، أو المجازي عند القائلين بالمجاز. وكذلك تكون بمعنى في، تكون بمعنى على. وإن أسأتم فلها يعني فعليها، لكن البصريين يقولون بأن الإساءة مضمن معنى فعل آخر يصح تعديته باللام. فهذا على كل حال، فإن أسأتم فلها موافقة على استعلاء، هذا الاستعلاء عندهم مجازي، إن أسأتم فلها، يعني عليها، كأنه يحمل ذلك فوق ظهره. وأما الحقيقي ويخرون للأذقان سجدا، يعني على الأذقان سجدا. دعانا لجنبه، يعني على جنبه. وتله للجبين، يعني على الجبين. فهذا استعلاء حقيقي. وهكذا أيضا إذا كانت بمعنى في، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة. على قول المصريين يقولون نضع مضمن معنى فعل آخر يصح أن يعد باللام، لكن مذهب الكوفيين أسهل كما هو معلوم، لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يجليها في وقتها إلا هو. وتكون بمعنى عند، تقول كتبته لخمس خلون من ربيع الثاني، نحن في ربيع الثاني الآن، كتبته لعشر خلون، لعشر خلون، فهذه يعني عند عشر خلون. وهكذا تكون بمعنى بعد أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني بعد دلوك الشمس. وتأتي بمعنى التبليغ، وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه، قلت له، فسرت ما في معنى القول، فسرت له، التفسير في معنى القول لكن ليس في حروف القول. أبنت له، وضحت له، فهذه للتبليغ، أنت بلغته هذا الذي أوصلت إليه هذا المعنى أو هذه الرسالة أو نحو ذلك، قلت له، هذه يقولون هي لام التبليغ. وكذلك تكون بمعنى عن، وهذا يكون يقولون بعد القول خاصة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، للذين آمنوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قالوا للذين آمنوا، يعني قالوا عنهم، يتكلمون عنهم، ما هو قالوا لهم لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، لا لا، هم يتحدثون، هم غيب عنهم، يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني عن الذين آمنوا. ولكن على مذهب البصريين يقولون بتضمين الفعل معنى فعل آخر. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون، هم ما خطبوهم بهذا، ما قالوا أنتم أضللتمونا في هذه الآية، وإنما يقولون يخبرون عنهم في خطابهم الذي يوجهونه إلى الله تبارك وتعالى. قالت أخراهم لأولاهم بمعنى عن أولاهم، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني عن الذين تزدري أعينكم. وهكذا تأتي بمعنى الصيرورة، وتسمى لام العاقبة أو لام المآل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا. هل التقطوه ليكون لهم عدوا؟ الجواب لا، ولكن هذا في المآل، في العاقبة، في النهاية، وهم لا يقصدون هذا، فهذه يسمونها لام الصيرورة، لام الصيرورة. نعم، كما يقول الشاعر المتشائم، يقول فللموت تغذو الوالدات سخالها، كما لخراب الدور تبنى المساكن. لاحظ، فللموت تغذو الوالدات سخالها، صغارها يعني. هل الوالدات حينما تغذو صغارها هي تغذوها للموت؟ لا، لكن هذه لام الصيرورة، كما تقول ابنوا للخراب، نعموا هذه الأجساد للدود، هو ينعمها من أجل الدود؟ الجواب لا، لكن هذا للصيرورة، لتصير، تكون العاقبة إلى هذا. يقول كما لخراب الدور تبنى المساكن، لخراب الدور، هي ما تبنى لخراب الدور، لكن الواقع أن مآلها وتصير إلى الخراب، لكن البصريين ينكرون هذا النوع، وتجدون الكلام على هذا في مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، بعضهم يقول ليست هذه لام العاقبة. كذلك تأتي بمعنى التعجب المجرد عن القسم ويستعمل في النداء، تقول حينما ترى ماء مياه الوديان مليئة تجري بالسيول وترى الخضرة والعشب نحو ذلك تقول يا للماء ويا للعشب، إذا تعجبت من كثرتها. وتأتي بمعنى التوكيد، وهذه التي يقول لها الزائدة يريد الله ليبين لكم وأمرنا لنسلم، وبعضهم يقول هذه للتعليل. وتأتي للتبيين أيضا، وهذه مبينة للمدعو له أو المدعو عليه، فتعسن لهم وهكذا هيت لك، هذه يجعلونها أيضا على أقسام ويذكرون فيها تفاصيل لا داعي لذكرها. هذه اللام الجارة 18 معنى، والواقع أن هذه المعاني يمكن أن تتداخل، وليس ذلك جميعا ما اتفقوا عليه. من معاني اللام غير أنها جارة نوع يقال له لام الجواب. لام الجواب هذه تكون جوابا للو، لو تزيلوا لعذبنا، لاحظ واقع في جواب لو، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وفي جواب لولا أيضا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وتكون أيضا في جواب القسم، تالله لأكيدن أصنامكم، هذه يقال لها لام الجواب. وهناك لام أخرى يقال لها لام البعد، تلحق اسم الإشارة المردوف بالكاف، هذه اللي نقول ذلك، فهذه قال ذاك وذلك، فإذا دخلت اللام على ذاك فيكون ذلك للبعد. ذلك الكتاب لا ريب فيه لعلو منزلته ومرتبته. وبعضهم يقول إن المراتب ثلاث، ذا للقريب، وذاك لمتوسط البعد، وذلك للبعيد، هذه لام البعد. وهناك لام التي يسمونها الموطئة للقسم، وهي الداخلة على أداة شرط للإذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط. لئن أخرجوا، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن هذه موطئة للقسم، وإن هذه شرطية فهي دخلت على أداة شرط للإذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم. لاحظ تقولون إذا وجد شرط قسم فالجواب للسابق منهما، فإذا دخلت اللام هذه الموطئة للقسم على إن الشرطية فالجواب جواب القسم وليس بجواب الشرط، لأن الجواب يكون واحدا للشرط والقسم. لكن من ناحية الإعراب هل يقال هو جواب قسم ولا جواب الشرط؟ هو للسابق منهما، هذه قاعدة، إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما دائما. نعم تفضل. أحسن الله لي. قال حرف الميم مرض الجسد معروف، ومرض القلب الشك في الإيمان والبغضة في الدين. المرض، ابن فارس رحمه الله يقول بأن هذه المادة تدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان منه العلة، يعني ما يخرجه عن حد الصحة، خروج البدن عن المزاج الطبيعي هذا هو اختلال الصحة، ارتفاع الحرارة بوجود ألم، بوجود ضغط، بوجود مرتفع أو منخفض، هذا كله يكون من قبيل اختلال مزاج البدن، هذا المرض الحسي، وإذا مرضت فهو يشفين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذا كثير في استعمال الناس، تقول فلان مريض عليل، إذا اختل مزاج البدن بأي علة كان، ويتجوز به عن العلة التي تلحق النفس ينحرف بها عن الحق والصواب، الخلق الحسن القويم يخرج به عن حد الاعتدال. لاحظ، المرض الحسي اعتدال الصحة ومزاج البدن، المرض المعنوي عن حد الاعتدال في الاستقامة ونحو ذلك. هذه العلل مثل النفاق، الحسد، الغل، الشهوة المحرمة، نية الفجور، فهذا كله يكون من قبيل الاختلال، اختلال القلب والنفس. فهو كما يقول الراغب الأصفهاني، يشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض، إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل. لاحظ الآن الاختلال الذي يحصل للنفس، فهذا الخلل الذي يحصل عند هذا الإنسان المنحرف المريض، مريض القلب، إما لكونه هذا المرض يمنعه من إدراك الفضائل، فاسد البصيرة نسأل الله العافية، هو يرى المنكر حقا والمعروف باطلا منكرا، ويرى الباطل والمنكر حقا، اختل مزاجه. وإذا كان هذا المرض مستحكما فهو لا يرى الحق أبدا وإنما يراه باطلا، وإذا كان هذا الاختلال بين بين فيبقى عنده الصورة فيها تردد وفيها غبش، هو لا يبصر الحق لأول وهلة، يحتاج إلى إقناع ويحتاج إلى شرح لأنه أعشى في بصره. ولذلك تستغرب من أحوال الناس وأحكام الناس في الأمور المشاهدة والواقعة ونحو ذلك، أشياء يبصرها العميان ومع ذلك تجد من يقبلها، كما قيل لكل ساقطة لاقطة. فكل داعية إلى باطل يجد له أتباعا وسوقا يروج بها باطله. لذلك تجد أن البدع والأهواء والضلالات تنتشر إذا خفتت أنوار السنة والعلم في البيئات التي ينتشر فيها الجهل. ولذلك أصحاب الفرق المنحرفة مثل الباطنية ونحو ذلك كانوا يذهبون إلى الأماكن البعيدة فيجدون قوما قد تهيأوا لقبول ضلالاتهم وباطلهم. فهذه الرذائل، هذه العلل، هذه الأمراض قد تمنع من إدراك الحق، كالمرض المانع للبدن من التصرف بالكامل، إذا يتذوق الطعام لا يجد رائحة الطيب ونحو ذلك، لا يحس، احترق بالنار ولا يحس. وإما لكونها هذه العلل والأمراض مانعة عن تحصيل الحياة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية، الحيوان بمعنى الحياة الكاملة، الحياة التي تستحق أن يقال عنها حياة، وليست هذه الحياة التي نعيشها حياة مؤقتة منغصة يصير فيها الإنسان إلى ما قد علمته. وإما هذا المرض الذي يكون في القلب والنفس لميل النفس إلى الأمور الرديئة، اعتقادات الباطلة، كميل البدن إلى الأشياء المضرة، ميل الإنسان الأشياء المضرة، ميله البدن، يعني هذا اللي صلى الله عليه وسلم اعتاد على المسكرات ويشربها ثم يشربها ثم يشربها، كما قال شاعر المجون الفرزدق: وكأس شربت على لذة وكأس تداويت منها بها. لاحظ، يعني الأولى شربها على لذة نفسه تطلبها النفس المريضة، والأخرى تداويت منها بها، يعني يتداوى بالعلة بعلة، يتداوى منها بها، كقول الآخر: فداوني بالتي كانت هي الداء. فهذه نفوس أبدان معتلة، مثل هذا الذي صلى الله عليه وسلم اعتاد على التدخين أعزكم الله، فهو يشربه لأن بدنه يطلبه، فإذا تركه حصل له من توتر اختلال المزاج. كذلك الذي اعتاد على المخدرات هو يتعاطاها، فإذا تركها اضطرب واختل، فيتداوى من العلة بالعلة، بدنه بهذه الحال معتل ونفسه معتلة، فيتداوى بالعلة صلى الله العافية. فهذا كله خروج عن حال أو عن حد الصحة، فيكون مريضا بهذا الاعتبار، مريضا بهذا الاعتبار. هذه الأمراض، مرض القلب ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا المرض لا يكتشفه الأطباء لو ذهبت به إلى أكبر المصحات لعلاج القلب فإنه لا يكتشفون شيئا فيه. هذا الإنسان المنافق أو الكافر أو الضال أو نحو ذلك، في قلوبهم مرض، مرض النفاق، فزادهم الله مرضا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. في قلوبهم مرض يعني النفاق. وهكذا، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني النفاق. فالنفاق مرض، والكبر مرض، وكذلك سائر الأدواء، هذه أمراض وعلل. المرض الذي يذكر في القرآن يكون بمعنى النفاق في الغالب، وقد يكون بمعنى ضعف الإيمان، لا سيما إذا عطف على النفاق أو على المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فهنا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل عطف الأوصاف، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فهذه لموصوف واحد، فيحتمل أن يكون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن ذلك لموصوف واحد، نفاق ومرض، هذه أوصاف لموصوف واحد. ويحتمل أن يكون الذين في قلوبهم مرض يعني ضعفاء الإيمان. الموضع الوحيد الذي ذكر فيه المرض في القرآن مرادا به الميل المحرم إلى النساء، وفي سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض هنا ليس مرض النفاق، الميل المحرم إلى النساء، إذا رأيت الرجل يحوم حول النساء هنا وهناك، إما في سوق أو غيره، أو كان ذلك في وسائل الاتصال ونحو ذلك، يبحث عن النساء، يبحث عن وسائل التواصل مع النساء والمواقع التي يوجد فيها ما يتوصل به إلى النساء، فهذا في قلبه مرض. إذا رأى مواقع دعايات ونحو ذلك يسمونه زواجا وهو في الواقع ترويج للبغاء، فيبحث عن هذه ويدخل في هذه ويبحث عن الصور السيئة ونحو ذلك، هذا معناها أن في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا رأها تكون قد خضعت بالقول فإن ذلك يطمعه فيها، يعني أنها قريبة المنال فيطمع فيها فتتهيأ نفسه للمنكر. هنا في قوله ومرض القلب الشك في الإيمان هكذا، والبغض في الدين، البغضة في الدين هذه التي عندكم هي الصحيحة، طبعا الأخرى البغض في الدين ليس هذا هو. طيب تفضلنا. أحسن. قال المن شبه العسل، وقيل خبز نقي، والسلوى طائر، والمن أيضا الإنعام، والمن أيضا العطية، والمن أيضا القطع، ومنه قوله أجر غير ممنون. نعم، هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى أصلين، الأول يدل على قطع وانقطاع، يدل على قطع وانقطاع، تقول مننت الحبل قطعته، قطعته. المنون المنية، يقول لأنها تنقص العدد وتقطع المدد، جاءته المنية، وافته المنية يعني انقطع العمر، انقضى، ويقال من عليه بمعنى أنعم، أي اعتبار هنا معنى القطع. يقولون كأن المنعم يقطع بإحسانه حاجة المحتاج، من عليه قطع حاجته بإحسانه وعطائه، أو كأنه يقطع شيئا من ماله أو إحسانه أو معروفه أو جاهه لغيره، معنى القطع. وهكذا يقال من المحسن على من أحسن إليه بإحسانه، هذا يرجع إلى معنى القطع، يعني كأنه قطع ما سلف من إحسانه وأبطله. المن المذموم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني المن يكون بمعنى تقول أمن علي أمن علينا، معنى أحسن، فيكون ذلك بقطع حاجتهم بما يهبه من الإحسان. ويكون المن بالمعنى المذموم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يذكره بعطيته كأنه قطع سالف الإحسان وأبطله، قطع سالف الإحسان وأبطله، يعطيه طعاما ونحو ذلك ثم يراه يقول أرى وجهك امتلئ بالعافية والنضارة، ماذا تأكل؟ مما تطعم؟ يقول أنا أطعم من حباياك وعطاياك، ويذكره بهذا، يعطيها ما يغسل به الثياب ونحو ذلك، فإذا راه قال أرى ثيابك في غاية النصاعة، ماذا تصنع بها؟ وهل غير الجود الذي فاض على يدك؟ ويذكره بهذا العطاء، يمن عليه سواء كان بطريقة غير مباشرة كهذه أو بطريقة مباشرة، أعطيتك تذكر حينما فعلت لك المعروف الفلاني وأحسنت إليك بكذا وأعطيتك وأوليتك، فهذا لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، يؤذيه بهذا العطاء فيقطع بذلك، هذا معنى القطع. المعنى الثاني، الأصل الثاني الذي ذكره ابن جزي، وهو اصطناع الخير، اصطناع الخير، المن اصطناع الخير. وعند التأمل يمكن أن يرجعان إلى معنى واحد، يعني إذا أردنا أن نحمل ذلك على القطع، فإن اصطناع الخير كما سبق قد يكون قطعا لحاجة المحتاج ونحو ذلك. المن الذي ذكره ابن جزي هنا قال شبه العسل، هذا الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. فهذا المن بعضهم يقول هو مثل الندى، يشبه العسل، يكون جامدا ينزل من السماء، ينزل على الأشجار صمغة كما يقول بعضهم، حلوة تنزل على الأشجار تشبه العسل، وهو معروف موجود لا يختص ببني إسرائيل، لكن لما كانوا في التيه أنزل الله عليهم المن والسلوى. وبعضهم يقول هو شراب حلو، وهذا لا يخالف ما سبق، فالعسل شراب وهذه الصمغة شراب. وبعضهم فسره بمعنى عام وهذا أحسن، وهو ما يمن الله عز وجل به من الخير من غير عمل من الإنسان، كل ما يمن الله به على عباده من غير عمل منهم فهو من المن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن، والكماءة معروفة، فهذه لا يزرعها الإنسان، فهي من، ومن تبعيضية من المن، من جملة المن، وهذه الصمغة التي تنزل من المن. وهكذا ما لا يكون للإنسان فيه يد، الآن العسل الذي يكون من غير عمل الإنسان، يعني من غير تربيته للنحل، يكون في الجبال ونحو ذلك في مواضع لا يكون للإنسان فيها يد، لكنه يأتي ويجد ذلك ويأخذه، هذا يكون من المن. هذا الفطر الذي النبات المعروف الذي لا يزرعه الإنسان يكون من قبيل المن. فهذه اللفظة تشمل ذلك جميعا، المن. يقول والسلوى طائر، هنا هذا من باب الاستطراد، والكلام هنا ليس عن السلوى، لكن لما ذكر المن والسلوى فسر السلوى. قال والمن أيضا الإنعام، هذا الذي أشرت إليه آنفا، قل من الله علينا يعني أنعم علينا. قال والمن أيضا العطية، وهي داخلة في المعنى السابق الذي هو الإنعام. والمن أيضا القطع، هذا الذي ذكره ابن فارس رحمه الله، منه أجر غير ممنون يعني غير مقطوع وإنما هو مستمر. وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، هذا بمعنى الإنعام. يمنون عليك أن أسلموا، ألا هذا بمعنى الإنعام؟ الجواب لا، وإنما هذا يكون بمعنى بالمعنى القطع الذي يرجع إلى معنى القطع، وهو أنهم يذكرون إيمانهم أو إسلامهم ممتنين به كأنهم قد تفضلوا عليه بدخولهم في الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذا بمعنى الإنعام والتفضل ونحو ذلك. ولقد مننا عليك مرة أخرى كذلك أيضا بهذا المعنى، وإن لك لأجرا غير ممنون يعني غير هنا مقطوع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، غير مقطوع. طيب نتوقف هنا الآن ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة.